فضيلة الشيخ، امرأة لم تصلي الظهر حتى نزل دم الحيض عليها قبل العصر بقليل، فما يجب عليها أثابت الله؟ إذا نزل عليها دم الحيض قبل خروج وقت الظهر ولم تكن صلت الظهر، فإنه يجب عليها إذا طهرت واغتسلت أن تصلي الظهر في الظهر، ثم بعد ذلك تصلي ما حضرها من الفرائض، وذلك لأنه قد تعلقت ذمتها بصلاة الظهر. فإذا أذن الأذان بصلاة ثم حاضت بعد ذلك لزمها فعل تلك الصلاة بعد ظهرها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.